أو لأنه كان له فيه عذر يمنع الجهة. نعم. وهذا باب واسع. وللعلماء بالرجال وأحوالهم بذلك من الإجماع والاختلاف مثل ما لغيرهم من سائر أهل العلم في علومه. نعم. يعني باب الحكم على الرجال والاختلاف فيه باب واسع. اختلف كثير يعني في كثير من الرجال هل يعني صححون حديثهم أم لا. نعم. ومنها أن لا يعترض أن المحدث سمع الحديث ممن تحدث عنه. هذا نحن أن يعتقد أن هذا الحديث الذي حدث به فلان لم يسمعه ممن حدث عنه يرى أنه بين انقطاع، بعد ذلك يكون هذا السبب لرده الحديث، والآخر يكون قد علم أنه قد سمع منه فيصبح الحديث عنه متصل. نعم. وغيره يعتقد أنه سمعه لأسباب توجب ذلك معروفة. نعم. ومنها أن يكون للمحدث حالة، حال استقامة وحال اضطراب. نعم. كذلك أن يكون المحدث له حياة، في بعض الناس حدثوا وهم في فترة كمال يعني حفظهم وإتقانهم ويعني كما عقولهم، ثم بعد ذلك كبروا كبر سنهم وحصل له من النسيان أو الخرف، فهذا أيضا اختلف فيه. فمن كان حديثه من سمع حديث هذا المحدث قبل أن يسيمه الخرف هذا خلاص صح حديثه، ولكن إذا كان هذا الحديث قد قاله هذا المحدث بعد أن أصابه النسيان والخرف خلاص يضعف حديثه، فيختلفان متى حدث بهذا الحديث قبل أن يعني وهو صحيح لسه العقل ولا بعد أن كبر وخرف. نعم. مثلا يختلف أو تختلف كتبه. كذلك في بعضهم كان يحدث من كتبه فيدخل، ثم بعد ذلك يجي له مثل حريق اخذ البيت حرقه ويبقى ما فيه في الذاكره فيحدث من ذاكرته، فاحيانا ينسى بعض الاشياء يحدث بعد احترقت به من الذاكره فيكون حدث بالنسيان يدخل عليه شيء من الخطا والنسيان. نعم. فما حدث به في حال الاستقامه صحيح. نعم. وما حدث به في حال الاضطراب ضعيف. نعم. فلا يدري ذلك الحديث من اي نوع. نعم. وقد علم غيره أنه مما حدث به في حال الاستقامة. نعم. ومنها أن يكون المحدث قد نسي ذلك الحديث فلم يذكره فيما بعد. نعم. هذا يقع كثير. محدث يحدث بحديث وبعدين يمر مدة ينسى. وهو قد حدث به ولما يذكر به يقول ما حدث به. وغيره قد سمع بس سمعت منك هذا الحديث. يقول لا ما حدث به. فيكون صاحب الرواية نفسه هو الذي نسي روايته. نعم. أو أنكر أن يكون حدثه. نعم. أنكر أن يكون قد حدثه. نعم. معتقدا أن هذا علة توجب ترك الحديث. فبعضهم يرى أن هذه علة توجب ترك الحديث. بعضهم يرى أن لا. قد سمع منه فلان وهو فلان ثقة وقد سمعه هنا. فهذا الشخص الذي أنكر هذا الحديث يعني إنما هو نسي. والنسيان وارد عليه. فبعضهم يرى خلاص انه ما لم انكر حديثه يترك، وبعضهم لا يقول ما لم حدث حديثه وقد رواه عنه ثقه يؤخذ به لانه هذا الذي روى عنه سمع منه وهو ثقه، فيكون اختلفوا يعني في هذا في قبول هذا الحديث. نعم. ويرى غير ان هذا مما يصح الاستدلال به والمساله معروفه. نعم. ومنها ان كثيرا من الحجاجيين يرون الا يحتج بحديث عراقي او شعبي. نعم. ناس من أهل الحجاز يرى أن يعني العراق ظهر فيها الكذب والشام ظهر فيها يعني الكذب و يعني التحامل على يعني أهل البيت صبوا النصب، فما يحدثون عنهم ما يأخذون حديثهم. وبعضهم يرى أن لا يعني من ثبت يعني أمانته وضبطه وعدله يخرج. نعم. إن لم يكن له أصل بالحجاز. نعم. حتى قال قائله نزل أحاديث أهل العراق منزلك أحاديث أهل الكتاب. نعم. حتى قال بعضهم يعني خلاص أحاديث فيكم العراق الناس طبعا تابعين حديث

إلى غير ذلك مما هو معروف في مواضع من علم مصطلح الحديث. نعم. السبب الخامس. نقف عنه إن شاء الله.